السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان أن الشرك قد يقع في هذه الأمة، وقد يعبد بعضها الأوثان، وذلك أنه في آخر الزمان يحدث الشرك، وسنعرف إن شاء الله ذلك في النصوص القادمة. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب ونفر من اليهود ذهبوا إلى مكة ليحرضوا قريشا على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفقوا معهم على ذلك. فلما جاء اليهود إلى المشركين في مكة وطلبوا منهم الاتفاق معهم على محاربته عليه الصلاة والسلام، قالوا يعني قريش لهؤلاء اليهود: إنكم أهل كتاب وأهل علم، فهل ديننا خير أم دين محمد؟ اليهود أهل بهت وأهل كذب وججن وأهل خيانة، هم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق، ومأخوذ عليهم الميثاق أنه إذا بعث فيهم يتبعوه، بل أخذ الله الميثاق على الرسل عليهم الصلاة والسلام أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه. لكنهم قوم لا يبالون بالكذب والدجل والخيانة، فأرادوا أن يجلبوا قريشا إليهم، فقالوا لهم يعني اليهود قالوا لقريش المشركين: صفوا لنا حالكم وحال محمد. يتظاهر بأنهم سيحكمون بينهم بالحق ويبينوا أيهم أخير وأهدى سبيلا. فقالوا: نحن نكرم الضيف ونصل الرحم ونفعل ونفعل. وصفوا صفاتهم وصفوا أنفسهم بصفات هي من الأخلاق الطيبة، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك، قطيعة الرحم وغير ذلك مما افتروا عليه وكذبوا. فقال اليهود: بل أنتم خير وأهدى سبيلا، ودينكم خير من دين محمد. هم يعرفون أنهم كاذبون بهذا، ويعرفون أنهم ليسوا على حق، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. فأنزل الله هذه الآية سبا وذما لهم وبيانا لخبثهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني ألم تعلم يا محمد إلى هؤلاء اليهود الذين أعطوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة، لكنهم نبذوه وراء ظهورهم ولم يبالوا به ولم يعملوه ولم يعملوا به بل حرفوه ولعبوا فيه. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت الطاغوت الشيطان، يعني أنهم يطيعون الشيطان بما أمرهم به وينهجوا منهج السحرة والكهنة، لأنهم أئمة بالكفر والسحر. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعني يقولون لقريش أنهم خير وأهدى سبيلا. فهذا ذم لهم وتبكيتا وبيانا لخبثهم ومكرهم، ولا يحيق المكرسي إلا بأهله. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون إن اليهود إن قريش بشركهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهدى سبيل، أقرب إلى الحق، وهم كاذبون ويعرفون أنهم كاذبون. هم يعرفون أنهم كاذبون لكنهم معروفون بالبث والكذب. والشاهد من هذه الآية قوله يؤمنون بالجبت، يعني أنهم يصدقون بالسحر ويعملون به، وذلك يعد شركا، لأن الساحر إنما يأخذ سحره عن الشياطين فهو يعبدهم. والمناسبة أنه ما دام في اليهود من يعمل هذا، من يؤمن بالجبت والطاغوت يتبع الشيطان ويتبع شياطين الجن والإنس من الكهنة والسحرة، فما دام باليهود من يفعل ذلك فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، بصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا إخبار ويراد به التحذير، ليس مجرد خبر بأن وناسا من هذه الأمة سيتبع اليهود، بل هذا إخبار، والمراد منه التحذير والتنفير من ذلك، لكنه سيوجد من يفعل ذلك، وقد وجد من يتبع السحرة ويقتدي بهم ويأخذ عنهم ويعمل بأعمالهم. وبذلك أيضا يكون هو يعبد الشيطان أيضا بفعله هذا، إذا أخذ عن السحرة وجعلهم أئمة له وقدوة، فهو بذلك قد عبد الشيطان أيضا. فالواجب أن المؤمن يحذر مما كان عليه اليهود، فلا يحذو حذوهم أو يتبع طريقتهم، لكنه سيوجد من يفعل ذلك، فليحذر كل إنسان على نفسه. فلعنهم الله وتوعدهم، أولئك الذين لعنهم الله، فهذا إذن المقصود من هذه الآية وإرادها بيان أنه ما دام في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت ويعبد الشيطان ويتبع السحرة، فإنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك وذلك من عبادة الأوثان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. قل هل أنبئكم، يعني قل يا محمد هل أخبركم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر مما وصفتمونا به واتهمتونا به أيها اليهود، وهي الأوصاف التي أنتم متصفون بها، والله عز وجل ابتلاكم بها عقوبة لكم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة بمعنى ثوابا وجزاء، من لعنه الله وغضب عليه، يعني لأن اليهود سبوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووصفوهم بصفات ليست فيهم ولا تليق بهم، وهم أولى بها حقيقة. ولذلك قال الله تعالى لنبيه: قل هل أنبئكم، هل أخبركم بما هو، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر، بأشد شر مما وصفتمون به وذكرتونا أو ادعيتم على أننا متصفون بها، والحقيقة أنكم أهلها أنتم وأولى بها، بل هو أشد مما وصفتمونا به. وهذه الصفات تنطبق على من لعنه الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يعني هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، يعني مسخهم عقوبة لهم، هم أولى بهذه الصفات الذميمة التي يدعون أن متصفون بها وأن أهلها، بل هم أهلها. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كل هذه من صفاتهم، أن منهم من عبد الطاغوت، وهم الكهنة والسحرة، وبذلك هم يعبدون الشيطان، لأن الطاغوت يطلق على كل من تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، كل من تجاوز الحد من الحق إلى الباطل فهو طاغوت، لأنه مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد. فهؤلاء اليهود هم أولى بهذه الصفات، لأن الله عز وجل مقتهم ولعنهم وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير، فهم إذن أولى بكل صفة ذميمة. وإن حاولوا أن يبرئوا أنفسهم فهم لا يقدرون، لأن الله عز وجل قد فضحهم وبين صفاتهم الذميمة وبين ما هم عليه من الخبث. والشاهد من الآية قوله عبد الطاغوت، والمناسبة أنه ما دام وجد في اليهود من يفعل ذلك فسيوجد بهذه الأمة من يفعل ذلك، يعني يعبد الطاغوت، بدليل الحديث الذي سمعناه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فما دام وجد في اليهود من يعبد الطاغوت فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، فليحذر كل إنسان على نفسه. فهو إخبار بمعنى التحذير، إخبار يراد به التحذير. أما الوقوع فسيقع، فمن أشقاه الله سلك طريقهم واتبع آثارهم وفعل كما يفعلون، فليحذر كل إنسان على نفسه وعلى من تحت يده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية فيها ذكر قصة أهل الكهف، لما أن أهل زمانهم عثروا عليهم بعدما أيقظهم الله من النوم الطويل، وقد اختلف الناس عما كانوا عليه يوم كانوا هاربين بدينهم. فلما رأوا أهل الكهف أهل ذلك الزمان وأماتهم الله لم يتركهم أحياء، ولله الحكمة في ذلك حتى لا يناقشوهم ولا يؤذوهم ولا يحرجوهم ولا يوقعونهم في حرج، لكنها من الأدلة على قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. فتنازعوا أهل الزمان فيهم، منهم من قال اتركوهم ربهم أعلم بهم، اتركوهم في كهفهم وفي حالهم، ومنهم من قال لا، لا بد أن نتخذ عليهم مسجدا، يعني يبني على كهفهم الذي هو صار قبرهم، لا بد أن نتخذ عليهم مسجدا. لماذا؟ قال حتى يعرفوا ويزاروا. وهذا من أسباب الشرك، إقامة المساجد على القبور والبناء عليها من أسباب الشرك. والشاهد من هذا قوله لنتخذن عليهم مسجدا، والمناسبة أنه ما دام وجد في من كان قبلنا من يتخذ المساجد على القبور ويكون ذلك سببا في وقوع الشرك، فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا أيضا يراد منه التحذير، ليس مجرد الخبر. وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وجد من بنى المساجد على القبور وطاف عليها بل وعبدوهم ودعوهم من دون الله. وهذا الذي خافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم لما حذرنا أشد التحذير من الغلو الصالحين والتردد إلى قبورهم. هذا هو الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام. فانقسموا أهل ذلك الزمن إلى قسمين، منهم من قال اتركوهم ربهم أعلم بهم، ومنهم من قال لا بل نتخذ عليهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا ويصير معبد. والشاهد قوله لنتخذن عليهم مسجدا، والمناسبة أنه ما دام وجد في من كان قبلنا من بنى المساجد على القبور تعظيما لها فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وذلك من أسباب الشرك وعبادة الأوثان، وذلك من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. هذه الآية والآيات التي قبلها كلها فيها التحذير من اتباع اليهود والنصارى على ما كانوا عليه من الباطل والضلال. فليكن الإنسان على حذر من أعداء الإسلام لئلا يلبس عليه دينه وعقيدته، فلا يقرب منهم أو يقلدهم أو يسير على منهاجهم، ولو أولوا له تأويلات يسهلوا له الطرق لأن أعداء الإسلام جادين مجتهدين على إضلال المسلمين عن دينهم لو اتبعوهم، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والحق وحق يتبع. فربنا عز وجل خلقنا ورزقنا واعتنى بنا ولم يتركنا هملا ولم يتخلى عنا ولم يترك أمرنا لفلان أو فلان، بل تولى أمرنا في دنيانا وأخرانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث هو الذي يبين لنا أن هذه الأمة سيكون فيهم من يقلد اليهود والنصارى في عاداتهم وفي عباداتهم، ولكنه خبر يراد به التحذير وليس مجرد خبر فقط بأنه سيوجد من يقلد اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني فليحذر كل إنسان منكم لئلا يكون هو ذاك، يعني الذي يتبع طرق اليهود والنصارى. هذا إخبار لكنه فيه التحذير، أما الوقوع فسيقع وسيكون لذلك أهلا ممن يتبع اليهود والنصارى. حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم الذي يستعمل في الرمي سابقا، وله يعني السهم له قذتان ريشتان متساويتان مثل مساواة النعل بالنعل، يعني أن هذه الأمة سيكون منها أناس يتبعون اليهود والنصارى سواء بسواء، حتى بالغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى يكون بعضهم حتى يوجد في هذه الأمة من يساوي اليهود سواء بسواء مثل محاذاة ريشة السهم بالريشة الأخرى، مثل محاذاة النعل بالنعل. هذا خبر أو هذا إخبار، لكن المراد منها التحذير، يعني إنه سيوجد لكن ليحذر منكم، ليحذر كل واحد منكم لئلا يكون ذلك الشخص الذي يتتبع آثار اليهود والنصارى ويقلدهم في عاداتهم وفي عباداتهم. لكنه قد وجد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وجد من يعجب بعادات اليهود والنصارى في الملابس في الشعور في طرق الأكل إلى غير ذلك، كما وجد من قلد اليهود والنصارى في تعظيم أهل القبور فإذا علمنا ذلك، وأنه أكد صلى الله عليه وسلم أن الذي يبتلى بأنه سيقلد اليهود والنصارى فسيقلدهم بكل صغيرة وكبيرة، وضرب لذلك مثلا في جحر الضب، جحر الضب عميق ومعرج، يعني يحفر ثم يذهب يسار ثم يحفر ثم يذهب يمين، وهكذا حتى لا يأتي الصياد الذي يريد الضب فيكون صيده عليه سهل، فهو مع هذه الطريقة الوعرة الشديدة سيوجد من يتبع اليهود والنصارى سواء بسواء. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني مساواة الريشتين بعضهم بعض، يعني سيكون منكم من يتبع اليهود والنصارى بأفعالهم تماما. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال نعم، فمن يعني فمن القوم غيرهم؟ حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذن المقصود من هذا الحديث بيان أنه ما دام في اليهود من عبد الأوثان واتبع الشياطين والكهنة فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك طغيانا وتكبرا وجهلا بالحق، وهذا مما يسوء ولا يسر، ولكنه سيقع، وأنتم ترون وتعرفون أن كثيرا من المسلمين في أرجاء المعمورة وجد فيهم من يتبع اليهود والنصارى ويقلدهم بأفعالهم العبادات والعادات، فليكن الإنسان على حذر لئلا يقع فيما وقع فيه من قلدهم. ثم قال: حذف القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن القوم غيرهم؟ هما لأهل اليهود والنصارى، لأن أهل هما اليهود والنصارى، لأنهم لما أن الله عاقبهم على فعلهم واتباعهم للجبش والطاغوت وتركهم لدينهم، انتقم الله منهم، منهم من مسخ الله قردة، ومنهم من مسخ الله خنازير. فهذه والعياذ بالله أقصى العقوبات في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. نعم. هذا حديث طويل ومشتمل على أحكام ومسائل عظيمة، ومنها علامات من علامات النبوة، فلنصغي لها ولنعرفها. ثم في آخره يبين لنا صراحة بأنها لا تقوم الساعة حتى يرتد أقوام فيعبدون الأصنام والأوثان. إذن يقول: إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى جمعها وقرب البعيد منها. الزوي هو ضغط الشيء بعضه على بعض، فيجتمع القريب والبعيد سوا. زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، هذه من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما زوى له الله الأرض وجمعها وقرب البعيد منها، أنه رأى كل ما وصلت إليه أمته. زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، هذا لما كانوا يحفرون الخندق في غزوة الأحزاب قبل أن يصل اليهود والنصارى المشركون من غطفان ومن قريش وغيرهم. الله عز وجل قيض لهم من أشار عليهم بذلك، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، بين للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا في بلادهم إذا داهمهم عدو أو خافوا من شرسه وخافوا من طغيانه حفروا حول البلد خندق من أجل أن يمنعهم عن النزول فيه، ولو نزل قد لا يخرج. فأشار رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقبل واستحسن هذا الشور، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على أهل المدينة أقسام، يعني كل ناس يحفرون جهة. فبينما هم يحفرون اعترضت لهم صخرة عجزت عنها المعاول التي يضربون بها، فلما عجزتهم هذه الصخرة استنجدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، فنزل وأخذ المعول فضربها ضربة واحدة فبرقت، فكبر ثم ضربها ضربة ثانية أيضا فبرقت وكبر، فأخبر صلى الله عليه وسلم بعدما تهدمت الصخرة وتكسرت بعون الله عز وجل ثم بضربه صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله القوة والقدرة على تحطيمها، لكن هذه البرقات التي برقت كل واحدة منها تحتها أمر عظيم، وهو أنه أخبر أو أخبر بأن أمته ستملك كنوز قيصر وكسرى، أن هذه الأمة ستملك كنوز قيصر وكسرى وتستولي على بلادهم وقصورهم وممتلكاتهم بالإسلام لا ظلما ولا عدوانا، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى المشارق والمغارب هذه معجزة وفيها إشارة إلى أن هذه الأمة سيصلون في دعوتهم وجهادهم إلى تلك البلاد التي رآها صلى الله عليه وسلم في هذه الضربات، رأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، سيبلغ ما زوي لي منها، يعني أن ملك هذه الأمة سيبلغ إلى تلك البلدان وستكون بلادا إسلامية، وأعطيت الكنزين يعني أنه نبئ بأن أمته ستملك كنوز قيصر وكسرى، أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، الأبيض الفضة والجوهر والأحمر الذهب، وأن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها، إخبار قطعي، والذي أخبره جاء بالخبر من عند الله، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت لربي. إذن هذه من المعجزات، أولا تهدم الصخرة بضربه عليه الصلاة والسلام وقد أعجزته، والثاني إشارة هذه البرقات التي برقت حينما يضرب الصخرة إشارة إلى فتح تلك البلدان وانتشار الدين فيها، وأن هذه الأمة ستملك قصور قيصر وكسرى وكنوزهم وتنفق في الإسلام. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني أن هذه الأمة ستملك كنوز قيصر وكسرى، كما أنهم سيكسرون ما بينه وبينهم، وأنهم سيتشتتون، وأن الإسلام سيعلو في تلك البلدان، وقد حصل، والبقية إن شاء الله في الليلة القادمة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يكفينا شر أعدائنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان؟ الحديث الأول هو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم، يئس في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، والقرون التي كانت قائمة قوية في دينها وفي الدفاع عن الإسلام وإظهار السنن وقمع البدع وأهلها، فالشيطان قد يئس منهم ولم يجد إلى ذلك سبيل. لكن لما ضعفت الأمة ووجد الشيطان طريقا في بعض الجهات جد واجتهد وشمر عن ساعديه من أجل أن يوقع الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فحصل على نصيب من ذلك، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فإنه لم يكن ذلك موجود في القرون المفضلة، ولم يكن أيضا عند أهل الدين والإيمان المتمسكين. لكن الشيطان إنما كما جاء في الحديث إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، يعني إذا وجد شتاتا وأناسا منعزلين مبتعدين عن جماعة الإسلام والمسلمين فإنه يغرهم ويخدعهم فيوقعهم، وهذا هو الذي يجد فيه بغيته منهم، يزين لهم الباطل عن طريق الهوى والجهل فيعملون ذلك. أما أهل الدين وأهل التقى والصلاح والقرون المفضلة ما كان الشيطان أن يفعل ذلك ولا يستطيع، فحديثه صلى الله عليه وسلم على بابه وليس فيه تناقض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسجد المذكور في قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما المقصود بالمسجد؟ هل المسجد المقصود به بالمساجد التي موجودة الآن في زماننا؟ المسجد هو ما أعد للصلاة، سواء كنيسة أو معبد أو بيع، لأنهم أنواع فيها، كانوا يسمونها بيعا وكنائس كما ذكر الله في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هنا شيء يسمى صلوات، هنا شيء يسمى بيع، وهنا شيء يسمى كنائس، وهكذا. وكلها بمعنى المسجد، لأن ما أعد للعبادة فهو مسجد، سواء بني عليه أو لم يبنى. إذا صليت في المكان فقد اتخذته مسجدا. لكن أن اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم يبنون مباني ويسمونها بأسماء عندهم، يسمونها بيع، يسمونها كنائس، يسمونها صلوات، والمقصود كلها مكان يعني بمعنى المساجد. فعلى كل حال، من بنى على قبر شيئا من هذه المعابد أو اتخذ هذا القبر مكان عبادة وصلاة فقد اتخذه مسجدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يقلد اليهود والنصارى هل يعتبر من المشركين؟ الذي يتخذ إيش؟ الذي يقلد اليهود والنصارى هل يعد من المشركين؟ إذا قلدوهم في العبادة عبدوا أصحاب القبور وطافوا عليهم ودعوهم من دون الله صاروا مشركين. أجلس المسلمين ما دام يقول يا فلان يا سيدي يا شيخ يا فلان، هل يكون مسلم أو يذبح له من دون الله ويطوف على قبره ويدعوه؟ أين الإسلام منه؟ هو يسمي نفسه أنه مسلم لكن بعيد عن الإسلام. فالذي ما يحقق لا إله إلا الله قولا وعمل واعتقاد لا يسمى مسلم وإن ادعى هو أنه مسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة سيقع الشرك، فكيف ينقذ الإنسان نفسه من هذا الشرك؟ يقي نفسه بأن يعتصم بالله كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإنسان يعتصم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ويتمسك بها حتى لا يضل ويبقى على دينه ولا ينحرف فيتبع اليهود والنصارى فيهلك مع الهالكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع، وقلت لكم إن المقصود من الإخبار التحذير، يعني أنه سيقع، ولكن يحذر كل منكم لئلا يكون من أولئك، لكنه سيوجد من يفعل ذلك، سيوجد من يزين له الشيطان الباطل عن طريق الهوى والشبهات. فالناس ليسوا على قلب واحد، أبناء الرجل الواحد منهم من هو تقي نقي ومنهم من هو فاسق شقي. أولاد نوح عليه السلام هل كانوا على دين أبيهم كلهم؟ عرف الله عز وجل أخبر بأن واحد منهم هلك مع الهالكين، ونوح عليه السلام من أولو العزم من الرسل. فالقلوب بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هو أخبر بأن هذا سيكون، ولكن أخباره فيها التحذير، اعلم بأنه سيكون ولكن احذر أن تكون منهم، أما الحصول سيكون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون ما دام أن في هذه الأمة سيقع الشرك لا محالة، فلماذا ننكر على الذين وقعوا في الشرك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع ولا محالة؟ كيف نرد عليهم؟ ننكر عليهم، ندعوهم إلى الحق والرجوع إليه، ونبين لهم الباطل ونحذرهم منه حتى لا يبقوا على شركهم وعلى ضلالهم، وهذا واجب، وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى النصح، ودليل على وجوب التعاون على البر والتقوى، ما نتركهم في ضلالهم. أما كونهم سيحصل، نعم سيحصل، ثم منهم من يهتدي ويقبل ومنهم من يبقى على ضلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أمة كلهم مشركون، فماذا كانت النتيجة؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن أراد الله له الهداية هداه ووفقه. الله أكبر. ومن حكم الله عليه بالشقاوة وأبعده الله ثبت على ما هو عليه وحارب الإسلام والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أناسا من هذه الأمة ستعبد الأوثان ويقولون بالشرك ويرتدون عن دينهم، لكن هل معنى ذلك أننا نتركهم ونقول أخبر الرسول بذلك اتركوهم؟ لا، بل أمرنا أيضا ربنا عز وجل وأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، الدعوة إلى دين الله ومحاربة الشرك والمشركين من أصر منهم على ذلك. فليس إخباره معناه إقرارا لهم، إخباره تحذير. أما كونه سيقع، نعم أخبر وما ينطق عن الهوى. أبو بكر رضي الله عنهم لما ارتد بعض الناس الذين أسلموا جدد ولم يتمكن إيمان قلوبهم، هل تركهم؟ بل حارب المرتدين سواء مانع الزكاة أو غيره. ولا يزال الحق والباطل في صراع، سواء مشركين من الأصل أو ناس والعياذ بالله زاغت قلوبهم. وإذا رأينا أناس يطوفون على القبور ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم، هل نتركهم ويقول أخبر الرسول أن هذا سيقع؟ أخبر من باب التحذير، وعلينا أن ندعو ونبين وننصح ونجاهد بكل ما نستطيع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل ترك والده على شركه إلا لما أيس منه؟ نوح عليه السلام قام يدعو ابنه حتى اللحظة الأخيرة، غرق مع الكفار آخر لحظة، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. محمد عليه الصلاة والسلام من أعمامه من آمن به واتبعه وصار من أنصار هذا الدين كحمزة والعباس رضي الله عنهم، وجعفر وعقيل، ومنهم من كفر وحارب الدين مثل أبو لهب. فالواجب علينا أن نقوم في الدعوة، ندعو إلى دين الله كما أمرنا الله عز وجل، ولا نترك من رأيناه على منكر سواء منكر معاصي أو وصلت إلى الشرك. يجب علينا أن ننصح ونذكر ونأمر وننهى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أجل نتركهم؟ إذا تركناهم أهلكنا نحن وإياهم. إذا تركنا المنكر ينتشر سواء منكر معاصي فقط أو منكر وصل إلى الشرك، إذا تركناهم هلكنا معهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه لمس فرجه بيده اليسرى ولم يحدث ولم يخرج منه غائط ولا بول، فهل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ إذا إيش؟ مس فرجه بيده اليسرى. إذا مس يده بيده اليسرى أو اليمنى يتوضأ وضوء، ولا يجب الاستنجاء إذا كان إنه لم يخرج منه شيء يوجب الاستنجاء كالبول والغائط وكل شيء رطب. فالريح مثلا توجب الوضوء ولا توجب الاستنجاء، ومهما كان مس فرجه بيده اليمنى أو باليسرى هو ينقض الوضوء، فعليه الوضوء، لكن الاستنجاء لا، ما يجب إلا إذا خرج منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه خرج من مكة إلى جدة من غير أن يطوف طواف الوداع، ولكنه رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ إذا كان لما خرج على نية الرجوع فلا شيء عليه، وإذا رجع أيضا مبكر ولو كان بنية الخروج قد يكون ناسي أو جاهل، فلما علم رجع وطاف للوداع فلا بأس ما دام أنه رجع واستأنف وطاف للوداع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قام الحاج بتحليق لحيته أثناء مناسك الحج فهل حجه صحيح؟ إذا قام الحاج بتحليق اللحية لحيته أثناء المناسك فهل حجه صحيح؟ هو قد عصى الله عز وجل، حلق اللحية معصية لكنه لا يبطل الحج إلا إذا اعتقد أن ذلك حلالا. فرق بين من يفعل معصية وهو يعرف أنها معصية وبين من يعتقد أنها حلال ويعتقد أن ذلك مباح، فهذا محاد لله ورسوله. أما إذا كان يعرف أنه عاصي ولكنه لا يريد اللحية فهو عاصي ولكن لا يؤدي ذلك إلى بطلان الحج ما دام أنه لم يستحلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.